إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. نبدأ بهذا الدرس الذي نتدارس فيه شرح مرتقى الوصول للإمام بن عاصم الغرناطي رحمه الله، ولا أريد أن أكرر المقدمة التي قدمت بها البارحة في شرح الورقات، وهي مقدمة تاريخية متعلقة بالتأليف في علم وصول الفقه وأهم المؤلفات التي ألفت في مدرستي المتكلمين ومدرسة الفقهاء، وأحيل الإخوة إلى الشريط الذي إلى التسجيل الصوتي الذي سينشر إن شاء الله بذلك، لكن سأذكر من ذلك ما أهملته البارحة، ثم أزيد عليه ما تيسر من الكلام على مرتقى الوصول فلم أفصل فيه البارحة كما ينبغي، وهذا محل التفصيل فيه، وكذلك الحديث عن أهم ما ألف من الكتب في المدرسة المالكية ومصادر ومراجع ابن عاصم في كتابه هذا، موارد ابن عاصم ومصادره التي صدر عنها في تأليفه لهذا النظم، وعلاقته بما ألف من مؤلفات المالكية عموما والأندلسيين خصوصا، ثم أدلف بعد ذلك وأدخل إلى صلب الموضوع، وهو الحديث عن النظم نفسه بحيث الشرح، فأشرح مقدمته إن يسر الله سبحانه وتعالى وقتا بذلك. وإن شاء الله أعدكم أنني سأعتكف على النظم حتى أضبط نفسه وأعيد ضبط نفسه وأنشره على قريبا على المتقى وعلى الشجرة، على موقع الشجرات السنقيطية على ملتقى أهل الحديث. مرتقى الوصول لابن عاصم من أهم ما كتب في هذا الفن، وهو متن مختصر بالنسبة لما يضارعه ويضاهيه من المؤلفات الوصولية، فهو يعتبر مضاهيا للكتب للألفيات التي نظمت في هذا المعنى. وإذا أردنا أن نقارن مقارنة بسيطة بين مرتقى الوصول وبين بعض الألفيات التي ألفت في هذا الفن، فسنجد أن هناك ميزات تميز بها المرتقى على هذه الكتب، كما أن هناك ميزات تميزت بها هذه الكتب عن المرتقى. ولكن الذي يترجح عندي أن المرتقى في المحصلة أرجح منها وأفضل، فهو يتميز عن هذه المنظومات بوضوح العبارة، بوضوح دلالة العبارات على مراد الناظم، فيكفيك أن تقرأ البيت لتعرف معناه بالمطابقة، في حين تحتاج إلى إكداد الذهن وإعمال الفكر والاستعانة بالشروح وأحيانا بالحواشي والتعليقات لكي تفهم مرادات من نظم الألفيات. ولعل السر في ذلك أنهم نظموا كتبا معقدة، وأمثل هنا بنظم صاحب المراقي، فهو نظم عشر، وإن كان ليس متساويا المواضع في ذلك، بعض المواضع عشرة ودلالتها على المراد فيها تكلف، وبعضها فيه شيء من العذوبة والجزالة بالنظم. أما ابن عاصم فنظمه كله جزل وكله سلسل وسلسبيل وكله جيد، ويستطيع الإنسان أن يضرب به المثال إذا أراد أن يقرض الرجز العلمي الجميل، فيستطيع أن يمثل بابن عاصم أو بابن مالك والمقري وغيرهم من الأندلسيين، فإنهم كانوا متميزين في النظم على غيرهم. فمن ناحية المبنى والنظم ابن عاصم أجود بكثير ولا يقارن بهذه المنظومات. ولا شك أن منظومة الكوكب الساطع السيوطي أفضل من هذه الحيثية من المراقي من حيث جودة النظم وحسن دلالته على المراد. وبينما ابن عاصم قد نظم وهو منظوم في الأصل من كتاب تقريب ابن جزي، وسيتحدث عن علاقته بتقريب ابن جزي في مبادئ الشعر. وابن جزي تقريبه كان سهلا ويسرا حسن التقسيم كعادة ابن جزي في كل مؤلفاته، يعتني بالعبارات الواضحة المختصرة المفيدة ولا يتكلف بحيث يختصر اختصارا يكد الذهن ولا يخرج منه قارئه إطلاقا. من هذه الحذية في المرتقى يفضل على هذه الألفيات المشار إليها والتي مثلنا باثنين منها، ويمكن أن نلحق بهما ثالث وإن كان أفضل من المرتقى من المراقي ومن الكوكب من حيث النسج وحسن النظم، وهو دونهما من حيث الفائدة، لأنه انتقى من جمع الجوامع أهم الفوائد ونظمها، وهو نظم سلم الوصول للشيخ محمد بابا بن عبيد الديماني، وهو موجود على الملتقى على ملتقى الحديث، ونقلناه منه إلى الشذرات كذلك. وهذا النظم له شرح لربما نطبعه قريبا لأحد علماء موريتانيا هو أولي المحبوب محمد سالم أولي المحبوب. هذا النظم يفضل من حيث جودة السبك على النظمين السابقين الفيتين، وإن كان دونهما فهو يزيد على 700 بيت، وهو جيد في بابه، وهو إلى أن يكون نظما لغاية الوصول لزكريا الأنصاري التي اختصر فيها جمع الجوامع، أقرب منه إلى أن يكون نظما لجمع الجوامع. وعلى كل حال المرتقى أفضل من هذه كلها من حيث النفس. أما من حيث الموضوع فإن المسائل الوصولية التي اعتنى بها المرتقى أقل من المسائل التي وردت في بقية الكتب المذكورة. فألفية السيوطي وتسميتها ألف من باب التجوز يزيد عليها، وألفية المرتقى ألفية المراقي هذه تزيد على المرتقى من حيث المسائل الوصولية المضمنة فيها، الفروع الوصولية المسائل الوصولية جزئيات الوصول، لا شك أنها أكثر في هذه المصنفات منها في المرتقى، وهذه ميزة لها على المرتقى. لكن بالمقابل فإن الأبواب التي تعرض لها المرتقى أكثر من الأبواب التي تعرضت لها هذه الكتب، فقد زاد المرتقى على هذه الكتب بأبواب مهمة للغاية أخذها من شيخيه ومن شيوخه الشاطبي ومن شيخه أبي عبد الله محمد أبي محمد ابن محمد بن جزي الذي ألف له الإمام بن جزي كتابه التقريب، وأخذها من التقريب كذلك. وهذه الأبواب التي زادها وهي مهمة جدا هي باب المقاصد، فقد اعتنى بها ابن عاصم في باب عقد لها فصلا في المقاصد، عقد لها فصلا خاصا وضمنها مبحث القياس وفصل فيها كذلك هناك. وهذا لا شك فائدة عزيزة وعظيمة يمتاز بها، ولا شك أنكم تعلمون قيمة هذا الباب في علم أصول الفقه. وزاد كذلك في ذكر أسباب اختلاف الفقهاء الأسباب التي يختلف العلماء بسببها، وقد أخذها من تقريب ابن جزي في حين لا تعرض للفيات لذلك. وهناك زيادات زاد بها زادت بها للفيات المذكورة على المرتقى، ولكنها زيادات ليست من الصلب العلمي كزيادة شرح معاني الحروف، هذا له تعلق باللغة أو بالنحو، وبعض المباحث الكلامية والتفصيلات، وبعض مذاهب الأشاعرة والمعتزلة في الأصول وفي العقائد، هذه أمور أجنبية على علم أصول الفقه. وزيادة الألفيات فيها على المرتقى ليست ميزة لأنها ليست من الصلب العلمي، وينبغي لطالب العلم أن يجمع همته إذا أراد أن يدرس علما على ذلك العلم، ولا يشتت ذهنه بين اختلافات الفرق والنحل، فذلك مما يضيع الوقت ويشتت الفهم والذهن. من الميزات التي تتميز بالمرتقى أنه كثيرا ما ينظم المثال مع النص، وقل أن يفعل ذلك هذه الألفيات، فكثيرا ما تأتي بقواعد جامدة صماء ولا تذكر لها الأمثلة، في حين أن ابن عاصم يذكر الأمثلة، وكثيرا ما يذكر ألفاظ الأمثلة أو ألفاظا منها تدل عليها مجرد سماعها. هذه بعض الميزات، ولا أدعي أني حصرتها، ولكنها ميزات تجعل المرتقى لابن عاصم في طليعة الكتب التي ينبغي أن يعتني بها طلبة العلم الشرعي الذين يريدون دراسة علم أصول الفقه، ويريدون أن لا يدخلوا في متاهات وطرق بعيدة وعويصة تبعدهم عن هذا العلم وتشتت هممهم في أودية العلوم الأخرى والنحل والمذاهب المفترقة. ثم لا بد أن نتحدث هنا عن علاقة نظم المرتقى بكتابين له بهما علاقة وثيقة، أحدهما تقريب ابن جزي، والثاني المهيع مهيع بالفتح مهيع الوصول لابن عاصم نفسه. فقد ألف الإمام ابن عاصم الإمام ابن جزي كتاب التقريب لابنه عبد الله أبي محمد، وذكر أنه ألفه له لكي يعتني به ولكي يبرز به على أقرانه ويستكفي به عن الكتب الأخرى. ولما كبر هذا الولد كان عالما، طلب العلم حتى صار عالما كأبيه، وكان من شيوخ ابن عاصم وهو خاله، ومن شيوخه الذين أخذ عنه العلم وتضلع بهم، فناسب أن ينظم الإمام ابن عاصم هذا الكتاب الجامع الطيب الذي ألف من أجل شيخه وخاله أبي محمد عبد الله بن محمد بن جزي، فنظمه في كتاب سماه مهيع الأصول، وهو مطبوع ومشهور، ويوجد منه نسخ مصورة على الإنترنت، وبعضها محول عن الورد، لكن لم أجد حتى الآن نسخة بالورد، ولعل بعض الإخوة يحول تلك النسخة حتى يستفيد منها طالبة العلم. هذا المهيع مهيع الأصول نظم فيه تقريب ابن جزي حل والقلة بالقلة، وقد تتبعته في شرحه للمرتقى مسألة مسألة وقارنت بينهما، ووجدت أنه نظم له ينظم نفس الأبواب ونفس المسائل ويعقد كل باب في بيت من الشعر، فيقول القول في كذا القول في كذا حتى ينتهي الكتاب. وربما حدث جزئية من الجزئيات التي ذكرها ابن جزي أو أبدلها بأخرى أرجح منها عنده، وذلك قليل جدا، لكن لم يزد عليه في الجملة ولم ينقص عنه في الجملة. فنستطيع أن نقول بكل يقين وبكل ثقة أن مهي على الوصول هو نظم لمرتقى الوصول، أن مهي على الوصول هو نظم لتقريب ابن جزي، وإن لم يصرح بذلك الناظم في نظمه، ولا أعرف أن أحدا ذكره من المصنفين المتقدمين، وإن كان بعض المعاصرين ممن حقق التقريب أو حقق المرتقى بيّن ذلك وأشار إلى هذه العلاقة. ثم لا بد أن نعرف علاقة المرتقى بمهيع الوصول لنعرف من خلالها علاقته بالتقريب لباب التعدية هذه العلاقة. فالإمام ابن عاصم رحمه الله في نهاية المرتقى قال: فكان لما خص بالقبول أحوى لها من مهيع الأصول، أي يقول أن كتابه هذا المرتقى وهذا في خاتمته لما خص بالقبول كان أحوى وأفضل من كتابه مهيع الأصول، ذلك أنه نظر إلى مهيع الأصول فوجد أنه نظم لتقريب ابن جزي، وابن جزي قسم كتابه إلى باب مقدمات الكلامية وباب للأدلة وباب المسائل اللغوية وما إلى ذلك المباحث اللغوية، قسمه إلى هذه الأبواب. فجاء ابن جزي في المرتقى في المهيع فنظم ذلك بحذافره، ثم جاء في المرتقى فرأى أن جده قد استفاض في علم الكلام بطريقة لا تتناسب مع ما يحتاج إليه طالب وصول الفقه، فحذف بعض المباحث الكلامية وأبقى منها ما لا يستغني عنه الطالب بفهم مغلقات المصطلحات التي يذكرها العلماء في هذا العلم. فقال في هذا البيت في مقدمة كتابه المرتقى: حاشيتها من لغة هذه المنظومة حاشيتها من لغة ومنطق حرصا على اغتنام أهدى الطرق قريبا من هذه. فهو حاشى نومه هذا من اللغة والمنطق، فلم يذكر فيه بعض كثير من المباحث اللغوية إلا ما يحتاج إليه كالكلام على المشترك والمعرب والحقيقة والمجاز، أما معاني الحروف فلم يتعرض لها، والمنطق كذلك لم يذكر منه إلا مصطلحات العلماء في الأدلة وتحدث عن الأمارات وعن الدليل القطعي والظني، وتحدث عن التصور والتصديق ومصطلحات من هذا القبيل سنعرض لها في وقتها. نعم، حاشيتها من لغة ومنطق حرصا على إيضاح أهدى الطرق، بارك الله فيك. فصاحب المرتقى حدث شيء من المباحث الكلامية اختصر فيها بالنسبة لما هو في النهاية، واختصر بعض المباحث اللغوية، وزاد من عنده مباحث أخرى لم يتعرض لها ابن جزي ولم يتعرض لها الناظم في النهي، وهي باب المقاصد، واستفاض في الكلام على باب المناسبة قياس المناسبة وله علاقة وثقة بمقاصد الشريعة، وأخذ هذين البابين وهما باب المقاصد وباب قياس المناسبة والتفصيل فيه، أخذهما حرفا بحرف من شيخه أبي إسحاق الشاطبي وبالضبط من كتابه الموافقات. وإذا قارنت بين الأبيات المذكورة هناك بمكانها من الموافقات فستجد أنه لا فرق, أن هذه الأبيات تنظم هذه المعاني. وإن شاء الله إذا وصلنا لباب المقاصد في شرح المصطقة المكتوب الذي سميته منطقة النقول على مصطقة الوصول, فستجدون إن شاء الله مصداق ذلك بالدليل الواضح, حيث أنقل نص الشاطبي تحت النص ويتضح علاقته به. وقد استفاد الناظم رحمه الله كذلك من شيخ آخر له أندلسي هو أو مغربي جزائري تلمساني, هو الشريف التلمساني, في كتابه مفتاح الوصول, فقد استفاد منه حسن التقسيم وبعض الأمثلة أشرت إليها كذلك في موضعها من منطقة النقل. إذن نستطيع أن نقول أن منطقة الوصول كتاب أندلسي له علاقة وثيقة بكتب ابن جزي, وله علاقة وخاصة كتاب مفتاح الوصول, وله علاقة بكتب الشاطبي الموافقات والاعتصام, كما له علاقة بمفتاح الوصول للتلمساني, وهناك علاقة عامة بينه وبين عامة الكتب المالكية, ولعله إنما استمدها من التقريب, فهذه العلاقة واضحة مع تنقيح القرافي, لكن لا أظن أنه نقل من القرافي بصورة مباشرة, وإنما كل ما فيه من القرافي فإنه قد جاء من التقريب, فالتقريب يختصر اختصارا من تنقيح القرافي. إذن هذا النظم أندلسي من ناحية المبنى, وأندلسي من ناحية المعنى كذلك. ولعلنا وقبل أن ندخل في هذا الموضوع لا بد أن نشير إلى أن دارس الوصول الفقهي في هذه المرحلة التي نحن فيها الآن التي يريد أن يدرس فيها المرتقى يجب أو ينبغي, حتى لا أوجب ما لم يجب, ينبغي أن يكون معتنيا بالبحوث وتحرير المسائل, ومما يعينه على ذلك بعد فهم نص المرتقى أن ينظر في هذه المسائل للكتب المطولة ويقارن بين ما يجده فيها. وإذا طبع إن شاء الله شرح المرتقى فسيعين طالب العلم بإذن الله على ذلك, لأن اعتنيت فيه بنقل النقول ولو كثرت من المصنفات المطولة التي تبين المراد وتوضح المقصود. وقد تم الحمد لله, ولكن لم أبيضه كله بعد, ولعل الله ييسر لي ذلك. ومن هذه الكتب التي ينبغي أن يعتني بها طالب العلم وتكون عنده بالإضافة إلى ما ذكرنا من الكتب البارحة والليلة, لكن هناك كتب ينبغي أن تكون عند طالب العلم, كتاب في كل مذهب من المذاهب من الكتب المطولة التي تعتني بجمع الأقوال وتكثر من ذكر الأقوال وأدلتها وتعليلها. فمن ذلك البحر المحيط للزركشي, وقد روهت البارحة بكتاب آخر للزركشي هو الغيث الهامع, وأظنه أفضل ما شرح به جمع الجوامع, على اختصاره فإنه محرر دقيق, وقد يعني قصدي كتاب العراقي الذي اختصره به التشنيف المسامع للزركشي. لكن هناك كتاب للزركشي آخر هو المهم, هو البحر المحيط, هو من أجمع كتب أصول الفقه وأكثرها نقولا, وميزته أنه قد نقل من كتب قد ضاعت فحفظ لنا بذلك كثيرا من النقول المهمة عن أئمة الكبار من أئمة أصول الفقه, فهذا لا يستغني عنه طالب العلم, وقد اختصره الشوكاني وإن لم يذكر ذلك اختصارا مفيدا غير مخل في كتابه إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من الوصول, فما هو إلا اختصار للشوكاني للبحر المحيط. وقد عرفت ذلك بالتتبع من خلال البحث أثناء شرح المرتقى, ثم رأيت كثيرا من الباحثين المعاصرين أشار إليه, ومنهم أخيرا رأيته هذه الأيام موسى القرني أشار إليه في كتابه الذي كتبه عن المدارس الأصولية أو تحدث فيها عن المدارس الأصولية. الشيخ موسى القرني ذكر أنه اختصار له, وذكرها غير واحد من الباحثين, ومن تتبع وقارن وجد أن الأمر هو كذلك. أقل ما يزيد الشوكاني على البحر المحيط, وكثيرا ما يكون اختصارا له. أما كتابه الآخر فهو تشنيف المسامع بشرح سمع الجوامع الذي اختصره وهذبه الإمام أبو زرعة ولي الدين العراقي، وكتابه هو الغيث الهامع الذي اختصره فيه وهذبه من أفضل ما كتب في علم أصول الفقه، ويستطيع أن أقول أنه مع الضياء اللامع لابن حلول أفضل ما كتب في شرح جمع الجوامع. فالذي يدرس الكوكب الساطع أو يدرس مبلغ المأمون لابن بونة أو يدرس مراقي السعود ينبغي أن يكون عنده هذان الكتابان، فسيجد أنه لن يجد بإذن الله تعالى إشكالا ولا صعوبة في فهم أي مسألة أصولية تعترضه أثناء دراسته لهذا. وكذلك يعني في البحر المحيط واختصاره للشوكاني وهو إرشاد الوحود هذه يحتاجها طالبا، وإذا كان عنده كتاب المرداوي التحبير أو شرح الكوكب المنير فهذا جيد كذلك، ومختصر الروضة للطوفي لا يستغني عنه طالب العلم الباحث الذي يريد تحرير مسائل أصول الفقه، وهناك كتاب آخر ليس من المذاهب الأربعة ولكنه لا يستغني عنه طالب العلم الذي يريد أن يرجح بالدليل وإن كان قد لا يتابع صاحبه على بعض ما شذ به من أقوال، وهو كتاب الإحكام لوصول الأحكام للإمام أبي محمد سعيد علي بن سعيد بن حزم، وهو كتاب مفيد للغاية على شذوذ فيه، لكنه كتاب مفيد لا يستغني عنه من أراد الترجيح والنظر في هذا العلم. وبالنسبة للمالكية يحتاج الإنسان إلى أن يكون عنده تقريب تنقيح في القرافي، فقد شرحه القرافي نفسه لكن شرحه ليس بذاك، وأفضل من رأيته قد شرحه مغربي من يسمى الشوشاوي لقبه الشوشاوي الرجراجي، وكتابه يسمى رفع الحجاب وهو مطبوع رفع الشهاب عن تنقيح رفع الحجاب عن تنقيح الشهاب، وهو أفضل ما رأيته أو أفضل من رأيته قد شرح هذا الكتاب، وإن كانت شرحه كثيرة لكنها عسيرة وتعتني بالمنطق والكلام أكثر مما تعتني بالصدفة، ولكن هذا الكتاب محرر وجيد ويفيد طالب العلم. وهناك كتب أخرى لا يستغني عنها طالب العلم اسم المؤلف لعلكم ترجعون إليه في الحلقات التي نقلتها من لباب النقول من منطقة الوصول فيها اسمه الكامل، أما لقبه نسبته التي أحفظها الشوشاوي الرجراجي ونسبته الرجراجي الشوشاوي ولكن نسيت اسمه، وكتابه يسمى رفع النقاب عن مختصر الشهاب. نعم. وهناك كتب لا يستغني عنها الطالب العلم خاصة من المدرسة المالكية، وهي مصادر وموارد لما سبقها من كتب موارد لتنقيح القرافي، وبالتالي فهي موارد ابن جزي، وبالضرورة هي موارد كذلك لابن عاصم. ومن هذه الكتب وهذه الكتب أعني بها كتب الباجي، فله كما أشرت البارحة كتب أربعة كتب ثلاثة في الوصول وآخر في الجدل، وكتبه الأصولية لا يستغني عنها طالب العلم خاصة أجمعها وأفضلها وهو إحكام الفصول. إحكام الفصول للباجي من أفضل ما كتب في علم أصول الفقه وأجمعه وهو من المطولات، إن كان مجلدين فقط لكنه يطير في مباحث التي يتعرض لها ويرجح ويستدل، وقد اكتسب ذلك النفس من شيخه الشافعي الذي درس عليه في العراق وتأثر به حتى في ترجحاته الأصولية، ونقل ذلك في كتبه شيخه أبو إسحاق الشرازي صاحب اللمع وشرحه. وكما أشار الأخ أبو علي حسين بن أحمد الشوشاوي الرجراجي هو صاحب رفع النقاب عن تنقيح الشهاد. بارك الله فيك. لا إله إلا الله. كتبه كما الباجي أفضلها إحكام الفصول، قد اختصره بالإشارات، وقد نوهت البارحة بالتعليق الذي جعله عليها الشيخ محمد علي بركوس جزاه الله خيرا، وهو منشور في موقعه تعليق لطيف جيد، وقد حقق الكتاب لكنه ليته يشرحه أو يشرحه غيره من العلماء المعاصرين، فإنه كتاب يستحق الشرح وهو كتاب قيم اختصره مؤلفه من إحكام الفصول. وهناك كتابه الثالث في الأصول وهو عبارة عن الحدود التي حد بها علماء أصول الفقه المصطلحات الأصولية التي يتعرض لها، وهو مفيد جدا في باب المصطلحات وتحريرها. هذا ما يحضر الآن في علاقة هذا الكتاب ببيئته الأندلسية، علاقته ببيئته المالكية، ثم علاقته بما حوله من بيئة المتكلمين للمذاهب الثلاثة، المذاهب الثلاثة الشافعية والحنبلية والمالكية. وليس ولم يبذل أي تأثر المصنف رحمه الله بكتب الحنفية، وإن كان ينقل الخلاف معهم أحيانا، لكنه ينقله كما أشرت من كتب ابن جزي، ولا ينقله في المباحث التي ذكرها هو وزادها استقلال. ولا يستغني طالب العلم الذي يريد المقارنة عن كتب الحنفية، ولا ينبغي أن ينقل أقوالهم والاستدلالات لأقوالهم من كتب مخالفين، بل عليه أن يرجع لها في أصولها من كتبهم كأحكام الفصول الجفاف وأحكام السرخسي والتحرير وشرحه لابن همام، ابن همام وشرحه للأمير وغيرها من مؤلفاتهم المفيدة، فلا يفتاني عنها طالب العلم. وهناك مؤلف من مؤلفاتهم مشروحا ومطبوع بهامشي لبعض طبعاته بهامشي المستفصى الغزالي، وهو كتاب له تحريرات، وهو دقيق في ترجيحاته، لا يستغني عنه طالب العلم في الترجيح، وهو كتاب فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت. فيه تعقيد ولكنه فيه فوائد، خصوصا في المواضع الضيقة التي تضيق فيها فيها المخارج على العلماء، عند ذلك يظهر هذا الكتاب وتظهر قيمته كما تظهر قيمة حاشية البناني في هذه المواطن وحدها. وأما فيما سوى تلك المواطن فإنه لا يخلو فواتح الرحموت. السؤال الأول يقول: ما منزلة هذا الكتاب بين كتب الوصول، وهل يكتفى به لغير المتخصص؟ نعم يا أخي، بالنسبة لغير المتخصص هذا الكتاب يكفيه ويزيد، بل يزيد على الكفاية. وأما المتخصص فلا ينبغي أن يكتفي به، ينبغي أن يجعله سلما إلى غيره، ولكنني أظن أنه أفضل من غير أنه، وهذه مسألة أكررها دائما، هذا الكتاب يغني عن المرتقى وعن الكوكب وعن غيرهما من المنظومات، ويكفي طالب العلم أن يحفظه ثم يزيد عليه بعض الزيادات من المسائل التي لم يتعرض لها، يستطيع أن يحفظ فيها أنظاما أخرى أو يطلع عليها في الشروح، لكن هذا إن شاء الله يكفيه في وصولها العلم كمتن يفهرس له معلوماته إن شاء الله. السؤال الثاني عن شروح هذا النوم الموجودة، ونسيت أن أذكر هذا، جزا الله خير الأخ الذي سأل هذا السؤال. لم أطلع بحسب حدود علمي إلا على شرحين فقط، أحدهما شرح الولاتي الشنقيطي ليل السوق، وهو شرح من ناحية اعتنائه بفك ألفاظ الناظم جيد جدا، وإن كان في موضعين تقريبا وثلاثة جانب الصواب في فهمه للكتاب، سنعرض لها في وقتها إن شاء الله، بسبب أنه لم يكتشف العلاقة بينه وبين كتاب الشاطبي، ولا بينه وبين تقريب ابن جزي. والشرح الثاني اللي هو لمحمد فال بن بابة بن أحمد بيبة المشهور عندنا بباه، وهو جد الشيخ باه عبد الله شيخ محضرة النباغية الآن، وهو من علماء هذا البلد، وله شرح مفيد عندي بخط جميل، خط النسخ الرقعة بل خط النسخ، وهو رسالة في معهد المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية لاثنين من طلبته، وشرح مفيد فيه كثير من النقول اعتمد فيه على الموافقات للشاطبي في المواضع التي زادها المصنف، واكتشف هذه العلاقة ونوه بها، واستفاد كذلك من شرح ولي الدين العراقي للغيث الهامع، وإن كان ينقل عنه بواسطة ابن حلول، فهو كتاب جيد، وكذلك قد جانبه الصواب في موضعين تقريبا، سبب ذلك عدم اكتشافه العلاقة بين تقريب ابن جزي وبين هذا النظم. ولو اكتشف هذه العلاقة وقارن نفس الموضع بالتقريب بنفس الموضع في المنطقة نزال عنه هذا الإشكال، ولما وقع في ذلك الغلط. وسأذكر هذين الموضعين إن حان وقتهما إن شاء الله من الشرح. السؤال الآخر من الغرفة الثانية يقول: في المؤلفات المطولة للمقارنة بين المسائل، المقارنة بين المسائل لا يضر الطالب من حيث التدرس؟ الأصل أن الطالب الذي درس مختصرا كالورقات وفهمه وتدرج وقرأ هذا النظم حتى فهمه لا يضره بعد ذلك أن يقرأ المطولات ولم يعد في حاجة للمزيد من التدرج. أما من يقفز من الورقات لقراءة المطولات فإنه الذي يقال فيه هذا الكلام والذي يخاف عليه من الدخول في المطولات. أما من درس هذا الكتاب وأحكم فصوله وعرف معانيه وما يشير إليه من الخلاف وزاد لأن وسع مداركه لقراءة المطولات وتحليل المسائل فهذا لا يضره إن شاء الله. وشاء أحد الإخوة المتفق سؤال آخر من أبي الحسن: ما قولك في قول القائلين أن علم الوصول لا ينبغي للطالب التوسع فيه هو علم آلة فيكفي الواحد إتقان متن مختصر كالورقات فقط؟ الذي أراه أن نظم الورقات لا يكفي طالب العلم الذي يريد أن يجعل علم الوصول آلة يعني تعينه على فهم النصوص والاستدلال والترجمة، لا يكفي إطلاق. أما لو قيل هذا في المرتقى لمن درس المرتقى مثلا أو درس أحد الألفيات الوصول لكان هذا الكلام واردا أن ينتقل إلى علم آخر، لكن أن يكتفي بالورقات فهذا يكفي فقط عوام المسلمين لكي يفهموا شيئا من العلم. أما أن يكون أن يكفي طالب العلم المتخصص الذي يريد أن يصل لمرحلة الترجيح بين الأدلة والمذاهب فهذا يبعد أن يحصل الإنسان ذلك من الورقات. يقول محمد عمارة: ما رأيكم بدرع الوصول لابن بونة وما هي مزيتها على غيرها وهل لها شرح؟ درع الوصول لم أطلع لشرح لها إلا شرحا واحدا ينسب إلى الناظم وقد نسبه إليه غير واحد من العلماء المعاصرين علمائنا من الطالعين على مؤلفات ابن بونة وغيرها من مؤلفات الشناقطة، وهو الشيخ محمد يحيى ولي الشيخ الحسين المشهور بيحيانا الزكني، وكان من الأعلام أعلام هذه البلاد، توفي في الثمانينات من القرن الماضي، وقد نص على ذلك ونص عليه غير واحد، وذلك الظاهر وهي تشبه طريقة ابن بونة في الطاوة التي يفعلها أو التي يؤلفها على أمامه، ولا يعني لا داعي للشك في نسبتها إليه، ولكن لم أجد شرحا آخر لغير المؤلف. وأما قيمة درع الوصول فقد كتبت في ذلك بيانا واضحا في مشاركة تجدونها في المنطقة، ولعل بعض الإخوة يضع لنا رابطها. فقد تكلمت عن علاقته ببقية الكتب، فهو من حيث المنهجية كتاب مفيد، نظمه جميل وفيه أغلب المسائل الموجودة بل كل المسائل الموجودة الورقات، وفيه زيادات، لكن هذه الزيادات قد لا تناسب لأنها بعضها متعلق بالنحو واللغة كمعاني الحروف، قد أبدأ فيها إبداعا عجيبا بمعاني الحروف حيث نظمها نظما يضاهي ما في الألفيات بل قد يكون أحسن منها. ولكن بالنسبة لعلم أصول الفقه ليست فيه زيادة كبيرة على ما في الورقات، وإن كان جيد النظم وطيب، وقد أشرت إلى بعض المزايا التي فيه في ذلك الرابط المشار إليه. نعم، قد طبع درع الوصول طبع إحداها بعناية أخ لقبه السنوسي وفيها أغلاط مطبعية، وطبع بعناية محمد الملاي وهو الشيخ من شيوخنا هنا يدرس في المعهد العالي وكان عضوا باحثا في مجلة الموسوعة الفقهية الكويتية، وهو بالمناسبة وقد أشرت إلى هذا في مشاركة له مؤلفات أخرى نشرها منها رفع اللمى أو شرح كشف العمى والرين لابن ميابة رشف اللمى وهذا في الرسم، ومنها تحقيق سيطبع قريبا للقوانين الفقهية على ثلاث نسخ ومنها تحقيق لتفسير ابن جزي وسيطبع قريبا كذلك، ومنها دراسته رسالته الدكتوراه حول القراء، ومنها شرح أو تعليق على هذا الشرح الذي شرح به ابن بونة كتابه، ومنها كذلك شرح ورقات لنظم العمريطي لورقات من الحرمين إذا لم يكن موجودا عندكم فسأخذ ما أصوره لكم أو أخذ من الشيخ نسخة منه على الورد بيرفع هيدا. يقول: ما رأيكم في كتاب نفائس الأصول للقرافي؟ هل هو أفضل من شرح التنقيح؟ نعم، نفائس الأصول للقرافي وكتاب آخر للقرافي غير التنقيح وهو أفضل منه بكثير. ما رأيكم بمحاولات بعض أهل الأصول تنقية علم أصول الفقه من مباح المنطق؟ هذه محاولات جيدة، ولكن تحتاج إلى أن يكون الإنسان خبيرا بمحاذ المفاصل كما هو الحال في ابن جزي وابن عاصم، فأحسن من رأيته عناية بذلك هو ابن عاصم وابن جزي بكتابهم، خاصة ابن عاصم فعنايته بذلك أحسن عندي من عناية كثير من المعاصرين الذين يريدون تنقيته من الكلام فينقونه من بعض المباحث المهمة التي هي من صلب العلم. لم أذكر نفائس الأصول بسبب عزوبه عن ذهني، أما شرح المحصول فلم أذكره، لم أذكر شيئا من شرح المحصول، ولم أذكر المحصول إلا البارحة فقط، وذلك لأني أرى أنه قد يستغني عنه طالب العلم بما اختصره منه الغزالي في المستصفى، استغفر الله، ما هو موجود في المستصفى الغزالي لم يختصره منه ولكنه موجود فيه، وبما هو في بقية كتب الشافعية التي أخذت وانتقت من المحصول أهم ما فيه، وأريد أن أجنب طالب العلم التعقيد اللفظي والمنطقي الموجود فيه. أما مختصر الحاجة فقد لوهت به البارحة وذكرت أهم شروحه وأفضلها. نعم. يقول: ما رأيكم في الحاشي الزكري الأنصاري على شرح المحل؟ لم أطلع عليه اطلاع كافيا، ولكن شرحه لمختصر جمع الجوامع الذي سماه غاية الوصول شرح مفيد ومختصر وجيد. يسأل آخر يقول: هل ما يزال المجال مفتوحا للاجتهاد في أصول الفقه وكما يعبر عنه العقلانيون بتجديد أصول الفقه من الأدلة الأصولية المنحصرة؟ جزاكم الله. طبعا الأدلة الأصولية منحصرة ولا يستطيع الإنسان أن يأتي بها بجديد، اللهم إلا المسائل وليست الأدلة، يعني المسائل التي تبنى على عرف الممارسة في أصول الفقه والتي تبنى على أمور متجددة، أصول متجددة من ناحية المناط متغير فيتغير الحكم بتغير مناطه، فهذا ليس تجديدا لأصول الفقه وإنما هو تجديد للفقه، وسيبعث الله لهذه الأمة في كل 100 سنة من يجد لها دينها. هذا أمر حاصل بالمجددين الذين لا تخلو الأمة منهم، ولكن ليس معنى التجديد هدم الأصول والإتيان بأصول جديدة، وإنما التجديد هو نزع الغبار والركام الذي يكون على العلوم، نفض الغبار عن هذه العلوم وليس هدمها وهدم أصولها. نعم، يمكن لمن درس علم الأصول على مذهب واحد أن يطالع بقية الشروح، فالمذاهب متقاربة وإنما تختلف في بعض الجزئيات فقط. بالنسبة لمختصر منال الأنوار لم أطلع عليه للأسف الشديد، المكتبة عندنا هنا شحيحة لا أستطيع الحكم عليه. يقول: هي من الغرفة الثانية هي أفضل طريقة لضبط أصول الفقه والاستفادة منه في مجال علم الفقه؟ أفضل طريقة العناية بذلك أن يتقن الطالب كتاب من أصول الفقه ويستصحب كتب تخريج الفروع على الأصول، لأنها تطبيقات عملية، وأفضلها مفتاح الوصول للتلمساني، ويعني قد حققه الأستاذ محمد علي فركوس تحقيقا جيدا، وأنصح طلبة العلم باستصحابه خاصة أنه له علاقة وطيدة بهذا النظم، وكذلك تخريج المسائل الفوائد والوصولية لابن اللحام، نسيت عنوانه لكن المهم قواعد ابن اللحام، القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام، قد طبع كذلك في 3 مجلدات يعني طبعة محققة جيدة، وكتاب الزنجاني وكتاب الزنجاني وليس نوع من الشافعية كذلك جيدة مفيدة. بالعموم كتب تخريج الفروع على الأصول هي الميدان العملي لتطبيق علم أصول الفقه على الجزئيات الفقهية. أما قواعد المراجعة فهو في علم آخر، علم قواعد الفقه، فلعلنا نتعرض له. هناك علوم أخرى تفرعت عن علم أصول الفقه لم نتعرض لها لأنها في علوم أخرى، صارت علوم منفردة كعلم القواعد وعلم الفروق، علم القواعد وعلم الأشباه والنظائر وعلم الفروق من جهة أخرى، هذه لم نتحدث عنها، وإنما تحدثنا عن علم أصول الفقه. ثم جرنا السؤال الحديث عن علم تخريج الفروع على الأصول. ذكرت المصادر كثيرة ينبغي لطالب العلم مراجعتها، ولكن لا يستطيع الطالب النظر فيها كلها ابتدائي طالب، ما هي أهمها حتى يكتفي. بالنسبة لما يدرس الورقات يكتفي يستطيع أن يكتفي بشرح ابن الفركاح الورقات، فهو شرح كافي لفهم الوقت، ويستصحب معه كذلك شرح ميارة، هذان يكفيانه ولا ينبغي أن يزيد عليهما في هذه المرحلة. أما من درس المرتقى فيستطيع وأحكمه، فيستطيع أن يتوسع في تحرير المسائل وتحقيقها عن طريق المطولات المذكورة. بارك الله فيكم، أظن أن الوقت قد حان، وأرجو من أبي الحارث والإخوة. نعم تفضل يا أخي. يقول ما هو أفضل شرح لمختصر منتهى السود؟ نعم الذي أظن أن إحكام الآمدي سيكون، أظن أن هذا المختصر اختصره للحاجب من إحكام الآمدي، فالرجوع إلى أصله يكون أفضل شرح له. لما شرحه شرح الكتاب نفسه فلم أطلع عليها بشكل كامل، فلا أستطيع الحكم عليه. نعم موعدنا إن شاء الله غدا في هذه الغرفة، إن كان مضيفنا فيها يرحبون بنا فيها غدا. نعم هناك أخ يسأل هل ينسب أن يتصل بالإمام الصالح المختار البونة وهل أحمد مزيد هو أخوه؟ نعم أنا سميت على جدي أحمد مزيد بن محمد بن مختار البونة، وذلك وجدي ذلك إنما سمي باسم عمه أحمد مزيد الذي هو أخ المختار، وأحمد مزيد هو جد الشيخ محمد المختار الشنقيطي المعروف عندكم ولا يحتاج إلى تعريف منه. هذا السؤال، هل الغرفة متاحة يطرح على الإدارة؟